الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة الأفاضل، هذه أول حصة من الحصص التي قررنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نتدارس فيها منظومة سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه، المتوفى سنة 40 و1000 للهجرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المنظومة سنقتصر فيها على ما يختص بالفقه، وهو فقه الإمام مالك رحمة الله عليه. وقبل أن ندخل في صميم الموضوع وهو دراسة المنظومة، لابد من بعض المقدمات في هذا الباب لكي نضع تصورا عاما وتصورا شاملا لما سندرسه، لأن من أهم المسائل التي تجعل الطالب يدخل نوع من الفتور وهو يدرس متنا من المتون إذا لم يعلم موقع ما يدرسه في خريطة العلم. فالعلم عبارة عن بناء، والبناء له تصميم وله خريطة، وهذا التصميم إذا علمت أين يقع أو أين يتموقع ما تدرسه فإنك ستدرسه بجد وستعلم ما الذي تصنعه، لأن العلم بناء فكري معين يجب على طالب العلم أن يتنبه إليه. وما نراه من الفوضى العلمية في الساحة الدعوية وفي الساحة العلمية منشأه من عدم التصور الصحيح للعلم وللبناء الفكري لطالب العلم وللعلماء على العموم. إذن سنحاول أن نتطرق باختصار شديد إلى 5 مقدمات قبل الشروع في شرح المتن. أما المقدمة الأولى فتتعلق بالفقه والمقصود منه، وقد تقدم أن قلنا إن الفقه في اللغة العربية هو الفهم، الفقه هو مطلق الفهم. ثم إن الناس اختلفوا في استعمالاته وفي إطلاقاته، وحقيقته ترجع كلها إلى الإدراك، الفقه كله يرجع إلى الإدراك، ولكن هذه الإطلاقات تختلف حسب اصطلاحات أهل العرف أو أهل الفن أو أهل العلم. فالفقه بعضهم أطلقه وأراد به الفهم كما في اللغة، وبعضهم أطلقه وأطلقه على النتيجة، يعني على ثمرة إعمال الفكر، وبعضهم أطلقه على إعمال الفكر نفسه، يعني كأن الفقه يساوي النظر، فالذي يستطيع أن ينظر والذي عنده أدوات النظر يسمى فقيها، وأما الذي عنده نتيجة العلم أو نتيجة هذا النظر قد يكون فقيها وقد لا يكون. العامي يسأل الفقيه فتكون عنده نتيجة الفقه، واضح. ومن ثم كثير من الفقهاء وخاصة الفروعيون يطلقون الفقه على نتائج الفقه التي يضمنونها المختصرات أو يضمنونها الإجابات والفتاوى، فيسمون هذا فقها. الشاهد هنا الفقه في اصطلاح الفقهاء أطلقوه على حيثية معينة، فقالوا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فقولهم معرفة، المقصود بها الإدراك. إذن على ماذا أطلقوا، ماذا اختاروهم في باب تعريف الفقه؟ اختاروا ماذا؟ الإدراك. واضح، ليس مطلق النظر فقط، ولكنه نظر مع ماذا؟ مع إدراك، وليس فقط النظر. فالإدراك عندهم هو الفقه، إدراك. ثم قالوا إدراك الأحكام، والأحكام جمع حكم، والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. واضح، وهو الذي يسمى مثلا عند البلاغيين بالإسناد، ويسمى عند النحويين بالإفادة، ويسمى في باب عند المناطق يسمى الحكم، وهو إثبات نسبة بين ماذا؟ إثبات نسبة بين شيئا. هذه النسبة إما أن تكون إيجابية كقولنا زيد قائم، وإما أن تكون سلبية كأن نقول ما زيد قائم. إذن قال الأحكام، وهي إثبات أمر لأمر. إذن الفقه له علاقة بالإحكام أي إثبات حكم أو ماذا؟ أو نفيه. هذا هو الذي عنده، هذا هو المقصود بالأحكام. ثم قال الأحكام الشرعية. طبعا لما قال الأحكام الشرعية خرجت الأحكام، طبعا خرجت الأحكام، لأن الشرع وضع من الأوضاع، خرجت داخل الأحكام، لأن الأحكام عموما تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الحكم العقلي، والحكم العادي، والحكم الوضعي. واضح الكلام؟ والحكم الوضعي. عندنا الحكم العقلي، لا يمكن أن يتخلف بحال، كقولنا واحد زائد واحد يساوي كم؟ يساوي اثنان. منذ خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، واحد زائد واحد يساوي كم؟ يساوي اثنان. الحكم العقلي لا يتخلف. واضح الكلام؟ الحكم يسمى ماذا؟ الحكم العقلي. الحكم العقلي كذلك يبين لنا إذا سمعنا كلاما من وراء جدار أن إنسانا وراء الجدار. عندما تسمع كلاما تقول إنسان وراء هذا الجدار، بماذا؟ لم تره. واضح، ولكن سماعك إياه هو الذي جعل عقلك يحكم أن هناك إنسانا تحت، أن هناك إنسان وراء الحائط، أو أن تسمع الأنين تحت الأنقاض، تسمع الأنين تحتها، معناه أنه حي. واضح، إذا سمعت أنينا تحت الأنقاض معناه أن هناك كائنا حيا تحت ماذا؟ تحت هذه الأنقاض. ومنها كذلك ربط العلة السبب بالمسبب، وكذلك دلالة الأثر على المؤثر. عندما ترى الأثر تعلم أن هناك ماذا؟ من تركه. لا يمكن أن يكون الأثر وحده وهكذا. هذا يسمى الحكم العقلي. ولذلك قالوا إن الله أثبتنا وجوده بعقل. لماذا؟ لآثاره. واضح، فآثار الله سبحانه وتعالى في الكون تدل عليه. إذن هذا الذي يقول إن الله غير موجود هذا خصو سبيطار للحماق. واضح، هذا ماذا صنع؟ نفى ماذا؟ نفى نتائج العقل. ومن نفى نتائج العقل فهو مجنون، يعني غير عاقل. واضح. ثم الحكم الثاني هو الحكم العادي. والحكم العادي هو كل ما ثبت بالتجربة، كل حكم ثبت بالتجربة والتكرار يسمى ماذا؟ يسمى حكما عاديا. مثلا كإحراق النار، النار ثبت بالتجربة المتكررة أنها تحرق، والفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي أن الحكم العادي قد يتخلف، الحكم العادي قد يتخلف، لذلك رأينا تخلفه في المعجزات، ورأينا تخلفه في كرامة الأولياء. يعني الخليل عليه الصلاة والسلام ألقي في النار، هل أحرق؟ ما أحرق، تخلف الحكم العادي، واضح. ولذلك البعض يخلط بين ماذا؟ بين الحكم العادي وبين الحكم العقلي، فيقول مثلا لا يمكن للدجال أن يخرج، ولا يمكن للمهدي أن يخرج، تقول لما قال لأن العقل لا يقبل هذا. ليس العادة التي ليس العقل والذي لا يقبل، العادة هي التي لا تقبل. ولكن هل العادة ثابتة؟ لا، وخاصة أن الله عز وجل أخبر عن آخر الزمان بقوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني أن الأرض ستتبدل وأن السماوات ستتبدل. إذن العادة ماذا سيقع للعادة؟ إذن العادة ستتبدل وستتغير، واضح الكلام. والإشكال الذي يقع هنا عندما لا يفرق الناس بين هذه الأحكام. الحكم الثالث، النوع الثالث، هو الحكم الوضعي. والحكم الوضعي ليس وضعا واحدا، واضح الكلام. الحكم الوضعي فيه الحكم الشرعي والحكم العرفي والحكم اللغوي، واضح. الحكم اللغوي هو ما تعرف عليه أهل اللغة، واضح الكلام. الطهارة في اللغة هي النظافة. إذا قلنا للغويين ما هي الطهارة عندكم؟ قالوا هي النظافة، واضح سيدي. ثم هناك الحكم الوضعي الشرعي. ما هي الطهارة عندكم أيها يا علماء الشرع أو يا أيها الفقهاء؟ يقولون صفة حكمية تثبت لموجبها فعل أو تجوز للمتلبس بها فعل الممنوع، واضح الكلام. فالطهارة تبيح ماذا؟ تبيح الصلاة، وتبيح مس المصحف مثلا، تبيح الطواف كما سيأتي معنا، واضح. فهذه هي الطهارة في ماذا؟ عند ماذا؟ في الشرع. هذا كيتسمى الوضع الشرعي. وأخيرا الوضع العرفي. الوضع العرفي قد يكون عاما وقد يكون خاصا بفئة معينة. مثلا نجيو هذا اللفظ ديال الطهارة. الطهارة عند المغاربة ما هي؟ في عرف المغاربة شنو هي الطهارة في عرف المغاربة؟ الختان، واضح الكلام. الختان هو الطهارة عندهم، واضح. ولا يطلقون الطهارة على الوضوء، ولا على الغسل، ولا على التيمم، ولا حتى على النظافة، بل يقولون طهارة لماذا؟ ليش؟ للختان. إذن عندنا ماذا؟ وضع لغوي، ووضع عرفي، ووضع شرعي. الذي يهمنا نحن هو الحكم الشرعي من هذه الأحكام كلها. والوضعي، الحكم الوضعي يتغير، ليس شيئا ثابتا. الثابت هو الحكم العقلي، يليه ماذا؟ الحكم العادي، وأخيرا الحكم الشرعي. واش الحكم الشرعي يتغير؟ يتغير الحكم الشرعي؟ نعم يتغير. علاش ما يتغير؟ يتغير. ما حكم الميتة؟ حرام. وفي الاضطرار حلال. يتغير الحكم الشرعي، يتغير. وأما قول الفقهاء إن الحكم لا يتغير، هذا غير اصطلاح عندهم. يقول لك الحكم، يعني الحكم الأصلي هو الذي لا يتغير، ولكن إذا تغيرت الأوصاف ماذا؟ نعم تغير الحكم، لأن الحكم يتعلق بالأوصاف، الأحكام تتعلق بالأوصاف. وهذا ما لا يدركه كثير من الشباب. عندما يجد العالم يغير الفتوى أو يغير الحكم، يقول هذا كيلعب، قال لنا البارح يجوز، اليوم قال لنا لا يجوز. يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى وأن الشرع يعلق الأحكام بماذا؟ بالأوصاف. فإذا تغيرت الأوصاف تغير الحكم. هذا ماشي حكم عقلي، واحد زيد واحد يساوي اثنان إلى يوم الدين. تقرب لات الدنيا، واحد زيد واحد يساوي اثنان. تهنس الدنيا، واحد زيد واحد يساوي اثنان. لا يمكن أن يتغير. النار تحرق دائما، واضح الكلام. النار تحرق دائما، هذا هو الغالب فيها. ولكن الحكم الوضعي عموما، سواء كان حكما شرعيا أو كان حكما لغويا أو كان حكم لغوي معروف، الفرنسية ماشي هي، العربية ماشي هي، الإنجليزية ماشي هي، الأمازيغية ماشي إلى آخره، واضح. إذن المقصود هنا الأحكام الشرعية. إذن قال معرفة الأحكام ماذا؟ الشرعية. إذن الشرعية خارج الحكم العقلي والحكم العادي وحتى الأحكام اللغوية والعرفية. الحكم الشرعي، معرفة الحكم الشرعي هذا والفقه، معرفة الأحكام الشرعية، أيوة العملية. بقوله العملية خرج ماذا؟ خرجت الاعتقادية أو التي تسمى العلمية. خرج الحكم الاعتقادي فلا يسمى بهذا المفهوم، لا يسمى فقها. واضح؟ لا يسمى فقها. الأحكام العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية. ثم قال المستنبطة، فقوله المستنبطة يعني أن هناك اجتهادا للاستنباط، لأن يعني الاستنباط يرجع إلى النبط. واضح؟ ولذلك يقولون نبطي، يقول العرب نبطي، ويجمعونه على الأنباط، والمقصود به الفلاح. ولماذا سمي الفلاح نبطيا؟ لأنه يستنبط الماء. فشبهوا فعل الفقيه في استخراج الحكم بفعل ماذا؟ بفعل الفلاح في استخراج الماء، فسموه كلا استنباطا. إذا قال المستنبط إلى الأحكام الاجتهادية هي التي تدخل في عرف الفقه. واضح؟ أما الأحكام الإجماعية فليست من الفقه. لو قلنا مثلا الصلاة فرض من فروض ركن من أركان الإسلام، هذا الحكم ماشي يكون واش هذا حكم فقهي؟ لا. علاش؟ لأنه إجماعي. واضح الكلام؟ لأنه إجماع لا يحتاج إلى إعمال الفكر وإعمال النظر. ولكن عندما أسألك عن النية في الوضوء هنا تحتاج إلى استعمال النظر. لذلك الفقهاء لما استعملوا الفكرة في ماذا؟ في هل تشترط النية أو هل تجب النية في الوضوء اختلفوا، فقال الجمهور تجب، وقال الأحناف لا تجب. خلافه من ماذا؟ من كيفية النظر. خلافه من كيفية النظر، لأن هذا الحكم حكم فقهي مستنبط، وحكم فقهي مستنبط ليس كوجوب الصلاة. لذلك وجوب الصلاة لا يناقش عند المسلمين. المسلمون لا يناقشون هل تجب الصلاة أم لا تجب، هذا لا يناقش. واضح؟ حتى الذين لا يصلون يعلمون أن الصلاة كيف فرض. إذن فالعلم بفرضية الصلاة ضروري. واضح؟ يسمى علما ضروريا. وأما الفقه بهذا المعنى فهو علم نظري، علم نظري، وليس علما ضروريا. لأن العلم الضروري هو الذي يحصل من غير إعمال للفكر، من غير إعمال النظر. لو سألت عاميا هل الصلاة واجبة؟ ماذا سيقول؟ نعم صلاة فرض واجبة. إذا قلت له ما الدليل؟ لا يدري. فعنده فرضية الصلاة كماذا؟ كإحراق النار. إحراق النار واش علم ضروري ولا علم نظري؟ علم ضروري. علم لماذا؟ لأنه يحصل بماذا؟ بالحواس. واضح الكلام؟ هذا المصباح الآن مشتعل أم لا؟ العلم به ضروري أم نظري؟ هذا ضروري. واضح؟ العلم عندنا بأن المصباح مشتعل علم ضروري، لأن ندركه بماذا؟ ندركه بالحواس. كل علم تدركه بحاستك يسمى ضروريا، وكل علم تحتاج إلى إعمال العقل فيه يسمى نظريا. إذن قال المستنبطتي، واضح الكلام؟ المستنبطتي من أدلتها التفصيلية. قوله من أدلتها التفصيلية خرج ماذا؟ خرج علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه لا يتعلق بالأدلة التفصيلية، وإنما يتعلق بالأدلة الإجمالية. إذن هذا هو الفقه. إذن إذا علمنا أن الفقه حكم شرعي نعلم أنه وضعي. واضح الكلام؟ ثم إذا علمنا أنه عملي علمنا أنه لا مجال للاعتقاد فيه، يعني شيء يتعلق بالجوارح. واضح الكلام؟ يتعلق بالجوارح. إذا كان شيء يتعلق بالباطن فهو عمل القلب الذي هو النية فقط. الفقهاء يناقشون فيما يتعلق بالقلب القصد إلى الفعل، القصد إلى ماذا؟ إلى الفعل، ولا يناقشون أبدا كيفية كيفية القصد. يقول لك إذا أردت أن تصلي الظهر فيجب أن تنوي الظهر، وإذا دخلت إلى الحمام للاستحمام وكنت جنوبا يجب أن تنوي رفع الجنابة حتى تميز العادة عن العبادة وتميز العبادة عن أختها، تميز الظهر عن ماذا؟ عن النافلة، واضح؟ عن ماذا؟ عن النافلة. إذن هذا عمل قلبي، حتى وإن كان أمر متعلقا بالقلب فهو أمر عملي. ولكن مثلا في باب الاعتقاد، لو قلت لك إن الله رحيم، أنت تعتقد ماذا؟ رحمة الله، ولكن هل لها أثر على جوارحك؟ لا، واضح؟ الأثر الذي تسببه هو الاندفاع إلى العمل، واضح الكلام؟ جميع الأعمال، فالعقيدة تدفعك إلى جميع الأعمال، أما النية عند الفقهاء فتدفعك إلى ماذا؟ تميز، ما حتى لا تدفع، وإنما هي تميز لك، تميز عملا فقط، تميز العمل فقط. إذن لا علاقة للعقيدة بماذا؟ بما نحن فيه. علاش كنقول لكم هذا الشيء؟ ولا على شيء باين، ولكن الناس في زماننا تجد البعض يوالي ويعادي في الأحكام العملية. وهل يجوز الموالاة والمعادة في الأحكام العملية؟ لا، الذي فيه الموالاة والمعادة أين؟ في الاعتقاد، في الأصول، في باب الاعتقاد. إذن هذا الباب مجال واسع، لماذا؟ مجال واسع لكي نتقبل المخالف، لأن الناس في زماننا لم يصيروا يفرقون بين العلم الضروري الذي تحدثنا عنه وبين العلم النظري، بين القطعي وبين الظني. وأنا أتحدث إليكم من هذا المنظور، مع أن هناك في الجهة المقابلة من صير الجميع ماذا؟ نظريا، حتى وجود الله صيرهاش نظري. وجود الله عجبك قول كاين، ما عجبكش قول ما كاينش. لا، إذا فرقنا بين النظري، الغلو مذموم في كل باب، إذا فرقنا بين النظري وبين القطعي فيجب على الجميع أن يحترمه، واضح؟ فيجب على الجميع ماذا؟ على الجميع أن يحترمه. هذه الأحكام العملية منها ما يرقى إلى ماذا؟ إلى القطعي، واضح؟ منها ما يرقى إلى القطعي، وهو نوعان: ما كان عليه نص من القرآن كأحكام الميراث. مش ما يجيش واحد يقول لي هذا راه من الفقه، إذن شنو؟ إذن نختلفوا فيه، إذن نقلبوا على المساواة بين الذكر والأنثى في ماذا؟ في الميراث. علاش؟ واش ليه؟ هو لذاته لا، من شيء خارج عنه لنص الكتاب، لأن النص لا يحتمل، مر معنا في الأصول، ولذلك درسنا منظومة أصول مالك رحمة الله عليه قبل أن ندرس هذا. النص لا يحتمل التأويل أبدا لنص القرآن ثم للإجماع المنعقد عليه، واضح؟ والأمر الثاني الإجماع، إجماع الأمة سلفا وخلفا لا يجوز لأحد أبدا أن يخرج عنه، بل من خرج عن الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أنه ضال مضل، واضح؟ من خرج عن الإجماع فهو ضال مضل، مش غير عند المسلمين، ليس فقط عند المسلمين، حتى عند الكفار. الكفار يجتمعون في مجتمع ما ويضعون مجموعة من بينهم، يضعون مجموعة من القوانين، من خرج عن هذه القوانين صار ماذا؟ صار عندهم ضالا. كل واحد ايش يسميه؟ ما يسموه ضال، ويسموه إرهابي، ولا يسموه مجرم، ولا يسموه ما عاد، المهم اللي يسموه. المهم إذا خرق ما اتفق عليه الناس فإنه يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة، ويستحق السجن، بل قد يستحق القتل. مفهوم الكلام؟ قد يستحق القتل. فكيف بشريعة رب العالمين التي وضعها أحكم الحاكمين وأجمع عليها المسلمون؟ فهل يجوز لأحد أن يخالفها؟ لا يجوز لأحد أن يخالفها، واضح الكلام ولا لا؟ إذن حتى الأحكام العملية التي وقع عليها الإجماع هي قليلة، التي وقع عليها الإجماع والتي كانت والتي ثبتت من نص القرآن هذه يعني مسائل قليلة، مثلا كبعض ليس ككل ليس كل، ولكن بعض أحكام الإرث مثلا فهي تدخل في باب القطعيات، واضح. وكما قد تقدم معنا وجوب الصلاة وجوب الزكاة، هذا قلنا بأنه لا يناقش أصلا في باب الفقه، لا نقول وجوب الزكاة هذا حكم فقهي بهذا المصطلح بهذا المعنى، واضح سيدي. إذن الأمر الأول، الأمر الثاني، الأمر الثالث أن هذه الأحكام مستنبطة من أدلتهاش التفصيلية، معناه أن أي حكم لا يستند إلى دليل فهو كده باطل مردود، كل حكم لا يستند إلى دليل فهو باطل، لأن قلنا هاش من المستنبطة من أدلتها التفصيلية، إذا لم يكن هناك دليل فماذا نقول في هذا الحكم الذي قيل نقول فيه باطل، مثلا كالاستنجاء من الريح كما سيأتي معنا، قد يقول البعض من المستحبات الاستنجاء من الريح، إذا خرج منك الريح ماذا تصنع؟ نقول هذا ما هو الدليل؟ الدليل من الكتاب أو من السنة أو من شيء لازم عن الكتاب والسنة كالقياس مثلا، واضح الكلام؟ أو كالإجماع أو فقه الصحابي، مذهب الصحابي مثلا، أو عمل أهل المدينة عند من يقول به، أو أو أو أو من هذه الأدلة. فإذا لم تأتي بدليل من هذه الأدلة المعروفة عند الفقهاء فهذا مذهب كيف؟ باطل. إذن هذا حكم شرعي، استنجاء من الريح كده باطل والناس يصنعونه. أو مثلا الاستنجاء كلما الاستنجاء عند كل وضوء، قال لك أنا وقت ما بنت الضغط استنجاء، كان يقول له الدليل، واضح الكلام. إذن فقه الفروع الذي اختصره الأئمة رحمهم الله تعالى في كتبهم ينظر فيه حسب هذا الباب، واضح. وأقول لكم جزما أنه لا يوجد فرع فقهي في هذه المختصرات ليس له دليل، واضح. وإنما يناقش ضعف الدليل أو قوته، أو نقول اعتبار الدليل أو عدم اعتباره، وهذا يختلف حسب مسالك ماذا؟ الفقهاء. فالفقهاء لهم مسالك، قد يعتبر هذا الفقيه الدليل، وقد لا يعتبره الآخر، واضح الكلام. أما أن يقال هذا فرع في كتاب الفلان الفلاني ليس عليه دليل، هذا لا يوجد. الذي لا تجد عليه دليلا ما يلحقه العوام والمتشبهون بالعلماء أو المتشبهون بطلبة العلم، يلحقونه بماذا؟ بالعبادات. وهذا الذي يلحقه العوام ويلحقه أشباه المتعلمين بالدين هو الذي يسميه العلماء بماذا؟ بالبدعة. هذه البدعة، شنو هي البدعة؟ حاجة ما عليها دليل، واضح الكلام. هذا هو الذي يسمى بدعة بإجماع أهل العلم، وهو الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا اتضح لنا المقصود من الفقه ننتقل إلى المضاف، نحن سندرس الفقه ماشي، الفقه المالكي، سندرس الفقه المالكي. هل يجوز الانتساب إلى المذاهب؟ هل يجوز الانتساب إلى المذاهب؟ نعم، اللي عنده شي حاجة يقولها، حتى اللي قال لك حرام ولا ما كانش يقول. هل يجوز الانتساب إلى المذاهب؟ نعم، بالإجماع. فلا زال الناس ينتسبون إلى المذاهب وينتسبون إلى الأئمة ويفتخرون بذلك، واضح. الفقيه الفلان الفلان الفلاني الحنفي، الفلان بالفلان الفلاني المالكي، الفلان الفلان الفلاني الشافعي، فلان بالفلان الفلاني الحنبلي، وهكذا إلى يومنا زهلا. وإنما جاءت الطامة من ماذا؟ من التعصب، جاءت الطامه من التعصب. ولكي نفهم مساله الانتساب هذه نضرب مثالا بارفع انتساب وهو الانصاري والمهاجري. فالله تبارك وتعالى في القران الكريم مدح الانصار والمهاجرين ايما مدح، اعلاه قول الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم، اي رضي عن المهاجرين وعن الانصار، واضح، رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، ذلك الفوز العظيم. ولكن لما قال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، قال رسول الله دعوها فانها منتنة، صار لفظ الانصار ولفظ المهاجرين منتنا. ولكن هل هو منتن لذاته؟ لا، ولكن لما صار القصد هو التحزب والقصد هو تقسيم الأمة إلى شيع والاقتتال والإقصاء، لما صار هذا هو المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذن إذا صار المذهب الفقهي هو الدين ونعقد عليه الولاء والبراء فهذا هو البدعة، واضح، هذا واش هو البدعة، وهذا هو الحرام، وهذا هو المذموم. وأما إن كان طريقة في التفقه وطريقة في درك الأحكام الفقهية وطريقة في بناء الأحكام فهذا لا إشكال فيه، فإن أهل العلم أجمعوا بعد الأئمة الأربعة على اتباع هؤلاء الأئمة في كيفية استنباط الأحكام وفي كيفية بنائها، واضح سيدي. لذلك يقول الفقه المالكي منسوب إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه، وترجيح مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه ترجيحه يعني على سائر المذاهب، بعض الناس سلك فيه مسلك العدل والتوسط وقال إن مذهب مالك رحمة الله عليه مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، ومتبعه لا زال في نطاق وفي دائرة ماذا؟ في دائرة أهل السنة والجماعة، وفي الكلام. ثم يقول مثلا اخترت مذهب مالك رحمة الله عليه أولا لأنه عاش في المدينة، واضح، عاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرك فيها التابعين وأدرك أتباع التابعين الذين أخذوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المدينة كانت مهبط الوحي وكانت مكان نزول القرآن ومكان تشريع الأحكام ومستقر غالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلة طلبة العلم من سائر الأقطار. إذن هذه الميزة التي للمدينة هي التي جعلت كثير وخاصة أهل الغرب الإسلامي يختارون مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه ويستقرون عليه إلى زماننا الحاضر، واضح. هل معنى هذا أن نحط من قدر المذاهب الأخرى؟ لا، واضح الكلام. فكلها مذاهب سنية على مذهب أهل السنة والجماعة، ونحكم لمن يبني الأحكام على طريقتها ويتعبد الله عز وجل على طريقة إحكامها أنه من أهل السنة والجماعة. والمذموم كما تقدم ماذا؟ التعصب، والتعصب هو أن أوالي وأعادي على ماذا؟ على مذهب، أو أن أوالي وأعادي على الطائفة، واضح. هذا هو الذي لا يجوز، فلا ولاء ولا براء إلا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المذهب المالكي، طبعا الإمام مالك رحمة الله عليه لم يؤسس مذهبا بالمعنى الذي قد يتبادر إلى أذهان كثير من الناس. أبو حنيفة رحمه الله لم يؤسس مذهبا، الشافعي رحمه الله لم يؤسس مذهبا، الإمام أحمد لم يؤسس مذهبا، واضح. وإنما هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم جمعوا أصولا من أصول الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم، وقعدوها وجعلوها قواعد تبنى عليها الأحكام وتبنى عليها الفتاوى. فالإمام مالك رحمة الله عليه كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرس على فقهاء التابعين، وبلغته فتاوي وأقضية الفقهاء السبعة الذين انتهى إليهم فقه العبادلة الأربعة، والعبادلة الأربعة انتهى إليهم فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. واضح؟ فنظر الإمام مالك رحمة الله عليه إلى فتاويهم وأقضيتهم وكيفية بناء الأحكام عندهم فالتزمها في موطئه. واضح الكلام؟ ماذا صنع؟ التزمها في موطئه. كما أن أبا حنيفة رحمه الله نظر إلى فتاوي علماء الصحابة وعلماء التابعين الذين أخذوا عن الصحابة في العراق، ولذلك تجدون أن فتاوي ابن مسعود منتشرة في الفقه الحنفي، وفتاوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه واضح، وعائشة وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الجميع منتشرة في مذهب مالك. واضح الكلام؟ ولذلك العمدة الأولى لمذهب مالك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والعمدة الأولى لمذهب أبي حنيفة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح الكلام؟ إذن فهؤلاء الناس كانوا في نمطهم في التفكير وفي نمطهم في النظر واستنباط الأحكام كانوا يتبعون من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ نرجع احنا للمذهب المالكي. الإمام مالك رحمة الله عليه جمع أصول أهل المدينة وفتاويهم وأقضيتهم، واضح، وضمنها كتابه الموطأ مع أصول أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شدد ذلك بكلامه رحمه الله تعالى باستنباطته رحمة الله عليه. فكان الموطأ نواة مذهب مالك رحمة الله عليه، غير أن أصحابه رحمهم الله تعالى لم يكتفوا منه بذلك، بل كانوا يسجلون عنه فتاويه ويسجلون عنه أجوبته على الأسئلة التي ترد عليه إما من المدينة وإما من الأمصار. واضح؟ فجمعوا ذلك فنشأ بجانب الموطأ ما سيسميه العلماء بالأسمعة، يسمونه بماذا؟ يسمونه بالأسمعة أو يسمونه بماذا؟ بالأجوبة، يسمونه الأجوبة، يسمونها الأسمعة. لذلك ستجدون في البيان والتحصيل لابن رشد رحمه الله سماع فلان، سماع أبي زيد، سماع ابن كنانة، سماع مطرف، سماع فلان، سماع فلان، وفي سماع فلان، وفي رسم سماع فلان، يعني ما سمعه فلان. غير أن مالك رحمة الله عليه قيد الله له تلميذا اختص به 20 سنة، كتب عنه 36,000 مسألة وقيل أكثر، وهو من؟ عبد الرحمن بن القاسم العتقي المتوفى 93 للهجرة. واضح؟ كتب عنه رحمه الله، وكان راوية فقه الإمام مالك رحمة الله عليه. واضح سيدي؟ هنا سننطلق إلى المقدمة الثانية وتاريخ المختصرات والكتب في الفقه أو في المذهب المالكي. بعد ظهور نجم مالك رحمة الله عليه بالمدينة، علم أنه رحمه الله تعالى قد عرض عليه المنصور وقيل المهدي، عرض عليه أن يحمل الناس على الموطأ. فكان بالإنصاف مالك رحمة الله عليه ومن عدم تعصبه يعني يرى أن هذا هو الحق، يلزمه هو يلزم مقلديه، ولكن لم يكن يرى أن يلزم الناس بما يراه هو. والفكرم وهذا هو الفقه. وإذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لا يجمل بالفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، لا يجمل بالفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، بل الفقيه يعلم الناس كيف يتفقهون. واضح؟ ويجيب من العوام من يثق به ويثق بعلمه. بل إن الإمام مالك رحمة الله عليه كان إذا ورد عليه سؤال من الآفاق يسأل الآفاقي ما يقول في هذا علماء بلدكم، وكان إذا ورد عليه السؤال من العراق يسأل محمد بن الحسن الشيباني وهو تلميذ أبي حنيفة وقد تتلمذ لمالك وروى عنه الموطأ. فكان يقول له: ما يقول علماء بلدكم في هذه المسألة يا فلان؟ يسأله، واضح الكلام؟ يعني لا يجيب بما لم يكن يرى رحمه الله تعالى أن يلزم الناس بماذا؟ بمذهبه هو. واضح. الشاهد أنه بعد تأليفه للموطأ وفد عليه الناس من سائر الأقطار وأخذوا عنه الموطأ، وكان ممن جاء إليه وأراد الأخذ عنه أسد بن الفرات القيرواني رحمه الله، ومن مدينة القيروان. أسد بن الفرات رحمه الله جاء مالكا رحمه الله تعالى، وكان كثير السؤال، كان يسأل الإمام مالكا كثيرا ويكتب عنه. والإمام مالك رحمة الله عليه حجازي في هذا الباب. ما معنى حجازي في هذا الباب؟ أي أنه لا يرى من العلم كثرة السؤال، عكس الآرائيين في بغداد، واضحوا في العراق عموما. ولذلك لما قال مالك رحمة الله عليه: أقل الصداق ربع دينار، ماذا قال له الدراوردي؟ ماذا قال له؟ قال له: تعرقت يا أبا عبد الله. ما معنى تعرقت يا أبا عبد الله؟ صرت عراقيا. هذه الأمور الأقيسة هذه والآراء لا يقول بها إلا من؟ إلا أهل العراق. واضح الكلام؟ فلما رأى مالك رحمة الله عليه باختصار كثرة أسئلة أسد بن الفرات، قال له: هذه البنية من تلك البنت، أو كما قال له، قال: اذهب إلى العراق. قال له: كثرة السؤال هذه وكثرة تشقيق المسائل هذا ليس من منهجنا نحن، إذا أردت هذا المنهج فاذهب إلى العراق. فذهب إلى العراق فلزم أبا يوسف مدة، ثم لزم لما اشتغل بالقضاء لزم من؟ محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه، وكان يسأله أسئلة ويكتب، وأخذ عنه علما كثيرا. فلما بلغه موت مالك رحمة الله عليه ندم ندما شديدا وأسف أسفا شديدا، فرجع إلى المدينة لعله يهتدي إلى من بته مالك رحمة الله علمه لكي يأخذه عنه. فطاف عند تلامذة مالك المدنيين كمطرف وابن المجيشون وعيسى بن دينار ومحمد بن كنانة وغيرهم، ولكنه لم يروي ظمأه. فجاء مصر وجالس إلى أشهب بن عبد العزيز القيسي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 420 للهجرة، وهذا من كبار أصحاب مالك رحمة الله عليه، مجتهد. فكان يسأله بالأسئلة التي كان يسأل عنها محمد بن الحسن ويجيبه أشهب. فبعد بعض الإجابات سأله: أهذا قول مالك؟ لأن أراد أن يشترط عليه أن يجيبه بقولي. فقال أشهب: إنما أجيبك بقولي. تقول لي القول مالك ولا قول فلان؟ أجيبك بقولي. فقام أسد بن الفرات رحمه الله، قام وقال: يا أشهب يا أشهب يا أشهب. بعض الروايات ما أرادوا أن يقولوا ما قال لأشهب، فقالوا: إنما قال يا أشهب يا أشهب يا أشهب، قام وتركه. ولكن الذي قال له قال له: يا أشهب يا أشهب. هذه أقولها لماذا؟ لكي نعرف قدرنا. واضح. قال له: يا أشهب يا أشهب يا أشهب، إنما مثلك أو مثلك مثل من جاء بحر الإسكندرية ثم بال وقال: أيها الناس هذه بولتي. انت لي قلت لي أنا كان أقول الإمام مالك بحر البحر، وانت بحرك بحل البولة، شحال ديال الماء أصلا وثم نجسة. قال ولا لا؟ إذا كان أسد بن الفرات يقول هذا في أشهب، فما سيقول في بعض المتعلمين في زمننا؟ بسم الله. قالوا بكل صفاقة يقول لك: الراجح عندي. كوادي على عندي كوادي الراجح عندي الراجح عندي. فين الراجح عندك؟ إيش عندك اللي أصلا باش يكون عندك الراجح ولا المرجح؟ واضح. الشاهد أنه قام عنه وتركه وذهب إلى ابن وهب، عبد الله بن وهب فقيه مصر، كما كان الإمام الإمام مالك يكتب إليه. كان الإمام مالك لا يكتب لأحد بالفقيه إلا لمن؟ إلا لابن وهب. من مالك بن أنس إلى عبد الله بن وهب الفقيه، فقيه أهل مصر. فسأله أن يتتلمذ على يديه شريطة أن يخبره بقول مالك، فقال له ابن وهب رحمه الله: ائتي ابن القاسم فإنه اختص بمالك وخلطناه نحن بغيره. يعني حتى إن أجبتك جوابا فربما أجيبك بقول الليث أو قولي أنا لم أعد أتذكر وأذكر ماذا سمعت في المسائل عن مدى علي الإمام مالك. فأتى ابن القاسم فسأله أسئلة كثيرة وجمعها في كتاب سمي بالأسدية، فأتى بهذه الأسدية إلى القيروان فصار يقرئها الناس، فتحصل عليها سحنون بن عبد السلام التنوخي رحمه الله، فأخذها ورجع بها إلى ابن القاسم ونقحها وصححها وزاد فيها وبوب بعض أبوابها، وأمره أن يحدث الناس بها في القيروان وأن يخبر أسد بن الفرات أن يكف عن التحديث بالنسخة الأولى للأسدية. فمن هنا نشأ ما يسمى بالمدونة. المدونة هي التي يرويها سحنون ولكن أصلها أسدية. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله: إن مما يميز هذا الكتاب أنه نشأ على أصول فقه الحنفية. واضح؟ فقه إيش؟ أصول فقه هي أسئلة حنفية. واضح الكلام؟ يعني كاين العقل ديال محمد بن الحسن تما ولا لا؟ وكاين العقل ديال الأسد بن الفرات، وكاين العقل ديال الإمام مالك لأن الأجوبة أجوبة من؟ وكاين العقل ديال ابن القاسم لأنه هو الذي يوجه ويبني. توبا كاين شكون؟ شكون؟ سحنون بن عبد السلام التنوخي. قالوا هذا الكتاب نشأ تحت ظل خمسة عقول جبارة: الإمام مالك، محمد بن حسن الشيباني، أسد بن الفرات، عبد الرحمن بن القاسم، وسحنون بن عبد السلام التنوخي. من هنا جاءت متانة هذا الكتاب ورجوع علماء المالكية إليه وركونهم إليه، لا لأنهم يساونه بكتاب الله وسنة الرسول، حاشا معاذ الله، ولكن رأوا أن هذه الإجوبة التي في هذا الكتاب هي تفريع على ماذا؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن إن ظننا بهؤلاء الخمسة أنهم سيقولون من غير كتاب الله ومن غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا افتئة على السلف. واضح؟ وخاصة أن هؤلاء كلهم في ماذا؟ ينتمون إلى غالبهم ينتمي إلى طبقة أتباع التابعين. واضح؟ إلى من أقول كلهم، فغالبهم في طبقة أتباع التابعين. ربما سحنون بن عبد السلام التنوخي هو المتأخر رتبة فيهم، وأما جميعهم فهم من طبقة أتباع التابعين. هذه المدونة تناولتها الأيدي بالاختصار والتحشية والتعليق والشرح وما إلى ذلك، وصارت يعني قطعت مراحل في الاختصار إلى أن ظهر مختصر البرادعي الذي يسمى بالتهذيب، تهذيب المدونة. وصار المتأخرون إذا أطلقوا المدونة يقصدون بها ماذا؟ التهذيب. لذلك الآن عندما تقرؤون شروح الشيخ خليل ومن جاء بعده ويقول وفي المدونة، إياك أن تبحث في المدونة لسحنون، فإن النص ستجده أين؟ في التهذيب. واضح؟ ستجده في ماذا؟ ستجده في التهذيب. والتهذيب هو اختصار للمدونة. طبعا هناك اختصار جيد وأوفى من هذا الاختصار، اختصار ابن أبي زيد القيرواني، ولكن الناس عكفوا على تهذيب البرادعي، كتب له القبول ما لم يكتب لاختصار المدونة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ولا أريد أن أطيل في ذكر كثرة المختصرات، وإنما نريد أن نصل إلى ما نحن بماذا بصدده، وهو متن ابن عاشر. بعد هذا الاختصار، يعني بعد اعتماد الناس على تهذيب البرادعي، طبعا هناك كتب أخرى نشأت تدرس معاني مدونة، ومنها العتبية والتي تسمى بالمستخرجة، وهي التي شرحها ابن رشد الجد في البيان والتحصيل. البيان والتحصيل تعرفونه، مطبوع الآن في 22 مجلدا، شرح فيه الإمام رحمه الله تعالى أسمعة محمد بن أحمد العتبي رحمه الله تعالى، المسمى بالمستخرجة. وهناك ذلك الواضحة لعبد الملك بن حبيب السلمي رحمه الله، ثم هناك كذلك الموازية لمحمد بن المواز، وهناك الكتب الثمانية لعيسى بن دينار، وهناك المبسوط للقاضي إسماعيل. وهذه الكتب كلها عبارة عن أسمعة أو ما سمع عن مالك وما كتب عنه. إذن ما كتب عنه هذا كله تناوله العلماء بالشرح والتحليل والاستخراج، استخرجوا مكنوناته وبنوا عليه وخرجوا عليه واستخرجوا منه أصولا. وسأل مالك رحمة الله عليه طوال كم؟ طوال قرون عديدة لكي ينشأ لنا شيء اسمه المذهب المالكي. من الكتاب والسنة حتى نشأ الأقوال ونشأ اللي بينشاء إلى آخره. لذلك الآن من يريد الآن أن يقول سأضرب صفحا عن هذه المذاهب وأتجه مباشرة إلى الكتاب والسنة، شحال خصو باش يبني الأحكام؟ خصو 1400 عام، مفهوم لنا؟ راه القضية ما سهلاش، راه خصك يعني يبغي يضرب 1200 سنة، ومعنى هذا أن لا نصل إلى شيء. والطريقة المثلى هو الرجوع إلى هذا التراث وتنقيته مرة أخرى، أن نظر إليه من خلال الأصول مرة أخرى، لكي نستطيع أن نستأنف الحركة، لكي نستأنف الحياة الإسلامية من جديد في أقرب وقت. ماشي تلحن ليه ترجعنا واحد يعني نرجع واحد واحد واحد بحال مثلا عندك دار كاين الساس كاين الحيوط كاين كذا الى اخره، ولكن مقشره الصباغه ومرونه وكذا الى اخره، اش غادي؟ وعندك الاختيار الاخر انك تمشي تبني دار اخرى فين؟ في قندخور. شنو هو الاسهل؟ نصبغوا هذيك نصلحوا هذيك ونصبغوها ونقدوها ونديروها فرش جديد ونسكنوا. ولكن الا بغيتي تبني شحال خصك؟ خصك عامين هي الرخاصي والصداع، شحال خصك اليوم؟ حال لان راه ما يمكنش الناس يخلوك تبني مذهب جديد. شكون اللي غادي يخليك تبني مذهب جديد؟ شكون؟ داك الشيء اللي عندك انت يا محارب المذهب المالكي اللي هنا قرون في المغرب يحاربه الناس بالليل والنهار، كل حسب طريقته، كاين اللي كيحاربوا مباشره، كاين اللي كيحاربوا من داخل، كاين اللي كيحاربوا بالتلويات، كل واحد اش يقول لي. لان المقصود في اولا واخيرا هدموا الشريعه الاسلاميه واحلالوا شيء اخر محلها، وقد افلحوا في كثير من الامور. واضح؟ فانشغال الناس مرة أخرى ببناء مذهب جديد أو إلى آخره مما قد الاجتهاد الذي قد يذكره بعض الناس إلى آخره، ثم فين هذا شروط الاجتهاد؟ قال لك بلاد مدبز مع العربية ما عرفت يقوم جملة جملة جملة فعلية مقدة، جملة اسمية مقدة، وكي قال لك ويشوف الكتاب والسنة، هذا راه طمام من طوام، هذا راه فاقر من الفواقر. شروط الاجتهاد الآن إذا أردت أن تبحث عن أدنى شروط الاجتهاد، وهو معرفة قدر صالح من العربية، وقدر صالح من علم أصول الفقه، وقدر صالح من مصطلح الحديث، ومعرفة لأحاديث الأحكام وآيات الأحكام، ومعرفة مواطن الخلاف ومواطن الإجماع. أنا بقيتي واضح الكلام؟ مفهومة زيدي؟ شاهد يعني ما تجد عندنا الا ذاك الحد الادنى، الا بغيتي تقلب عليه راه قليل جدا. واضح؟ اذا علاش كنتكلموا حنا الان؟ هذه الثروه الفقهيه هذه هي التي صبت في المختصرات بعده. المهم اعتمد الناس تهذيب البرادعي. لما اقول اعتمدوا تهذيب البرادعي اي اعتمدوه في الدرس والتحصيل، واضح الكلام؟ واعتمدوه كذلك في الإفتاء وفي القضاء، ولكن واش مقتصرين عليه؟ لا، والدليل أنهم لم يقتصروا عليه أنهم لم لو أرادوا أن يجمدوا أن يجمدوا لجمدوا على ماذا؟ لجمدوا على المدونة. ولكن انتقالهم من مختصر إلى مختصر ومن تعليق إلى تعليق هذا دليل على ماذا؟ على تجدد الفقه. ولذلك لما دخل علم المنطق إلى العلوم الإسلامية وفترت الهمم واحتاج الناس إلى تلخيص أصول المسائل ظهر مختصر ابن الحاجب رحمة الله عليه ومختصر ابن عرفة رحمة الله عليه بعده. ظهرت المختصرات، هذه المختصرات ما سبب ظهورها؟ أولا تسهيل التعليم، ثانيا عصر ماذا؟ عصر أصول المسائل في ماذا؟ في مسائل في رؤوس يمكن ماذا؟ يمكن أن تحفظ ويمكن أن تضبط. ثالثا جعلها مدونات قانونية يرجع إليها المفتي ويرجع إلى القاضي. يعني هذا مختصرات بحال هذه المدونات القانونية اللي كتشوفوا الآن، ها مدونة الشغل، ها مدونة الأحوال، مدونة الأسرة، ها مدونة السير، ها مدونة كذا، ها مدونة كذا إلى آخره. مثل هذه يرجع إليها القاضي لكي يستذكر معلوماته ويرجع إليها المفتي كذلك للقضاء فيما بين الناس. ولكن الدرس خدام، واضح الكلام. ولذلك جاء الإمام خليل بن إسحاق الجندي رحمة الله عليه فأحدث ثورة في المذهب المالكي، واحنا عندنا معرفة القضية، لأن من أهم ما صنع أنه أعاد النظر في أقوال المذهب، يعني في أقوال أئمة المذهب، ثم وازنها، ثم استخرج منها ما صفاه في مختصر خليل. وينتشر عند كثير من الباحثين أن مختصر خليل هو اختصار لمختصر ابن الحاجب، هذا غير صحيح. فإن أول من أدخل اختيارات اللخمي في مذهب مالك رحمة الله عليه واعتمد تشهير المازري وغيره من علماء المذهب الكبار كابن العربي وغيره ومن هو الإمام خليل بن إسحاق الجندي رحمة الله عليه، فأتى بالجديد في مختصره لكي يواكب العصر. نعم مختصر خليل فيه إشكال كبير في ماذا؟ في يعني صعوبة الاختصار إلى أن تصير العبارات كالألغاز، ولكن هذا هو العلم الذي كان معروفا عندهم، هذيك الموضة ديال العصر. الموضة ديال ذاك العصر شنو هو؟ الاختصار. لذلك ليس المذهب المالكي فقط الذي ظهرت فيه هذه المختصرات، ظهرت في سائر المذاهب، في سائر المذاهب ظهرت المختصرات. وإن كان المالكية عدد من المالكية رأوا أن هذه المختصرات أفسدت الفقه، منهم العلامة أبو العباس القباب رحمه الله تعالى أنكر على ابن عرفة رحمه الله، واضح الكلام. ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله وقد سار على درب أبي العباس القباب رحمه الله وقالوا إن هذه المختصرات أفسدت الفقه. وقال بعضهم إن ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب أفسدوا الفقه، لأن هؤلاء أول من صنف في الاختصار، واضح. إذن الإمام خليل رحمه الله تعالى لما أراد أن يختصر مختصره هذا ويجعل فيه الصحيح من أقوال المذهب، ماشي داكشي اللي رجح هو. إذا أردت ترجيحات خليل فارجع إلى ماذا؟ فارجع إلى التوضيح. وأما ما ضمنه كتابه المختصر فهو الصحيح الموافق لأصول المذهب والصحيح في الرواية عن أئمة المذهب. ولذلك يقول إنه قد ضمن مختصره المشهور في المذهب المالكي. وهذا ينقلنا إلى النقطة الثالثة وهي نشوء المصطلحات الخلافية داخل المذهب. لتصنيف الخلاف داخل المذهب جاء الأئمة أو اصطلح الأئمة على مجموعة من المصطلحات، نذكر منها المشهورة وهي المشهور والراجح وما جرى به العمل، ثلاثة مصطلحات. المشهور يقصد به علماء المذهب المالكي عند إطلاقه ما كثر قائله. المشهور هو ما كثر قائله، والمقصود هنا قائله أي مجتهدو المذهب وليس المقلدون الذين يجمعون الأقوال فقط، لا، وإنما المقصود به مجتهد المذهب الذي يعرف أصول مالك رحمة الله عليه، يعرف أصول المذهب وفروعه بحيث يستطيع الترجيح، يستطيع الترجيح بين الأقوال، ويستطيع كذلك الاستنباط من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بناء على أصول التي كان يعتمدها الإمام مالك رحمة الله عليه في بناء الأحكام وبناء الفتاوى. وقال قوم بل المشهور هو قول ابن القاسم، قال قوم بل المشهور هو قول ابن القاسم. لماذا؟ لأنه أعرف الناس بمذهب مالك، وقليلا ما تجد المشهور يخرج عن قول ابن القاسم، قليلا ما تجد المشهور يخرج عن ماذا؟ عن قول ابن القاسم في ماذا؟ في المدونة، هذا قليل. واضح سيدي؟ المصطلح الثاني الراجح، المصطلح الثاني الراجح، ويقصدون بالراجح يقصدون به ما قوي دليله، ما قوي دليله. قد يكون المشهور دليله ليس قويا، فإذا قوي الدليل صار الذي قوي دليله أش راجحا. واضح؟ وعند تعارض المشهور والراجح فإن أئمة المذهب أوجبوا العمل بالراجح وترك المشهور. واضح؟ وأخيرا ما جرى به العمل، ما جرى به العمل هو قول شاذ أو قول ضعيف في المذهب أو قول خارج المذهب. أش قلنا؟ شاذ أو ضعيف أو خارج المذهب، يعني قال به الحنابلة أو الأحنف وغيرهم. أفتى به المجتهدون مراعاة للمصلحة العامة، مراعاة للمصلحة العامة، يسمونه ماذا؟ العمل. إذا تعارض العمل مع ما تقدم قدم العمل، قدم ماذا؟ يقدم العمل. ولذلك قال السجن الماسي رحمه الله مشهورهم لراجحين تعارض يقدم الراجح وهو المرتضى، وقدم العمل حيث ما جرى على سواه مطلقا بلا مراء. واضح؟ وقدم العمل حيث ما جرى على سواه مطلقا بلا مراء. فالمقصود هنا بالعمل الفتوى، المقصود بالعمل هنا ماذا؟ الفتوى. هذه الفتوى قد تكون عامة لماذا؟ للقطر كله، وقد تكون خاصة ببعض الناس أو ببعض الأشخاص. ولا شك أن الفتوى تقدم على الحكم. فمن وقع مثلا، نحن دائما نمثل بهذا، من وقع في الصحراء واضطر إلى أكل الميتة فإن العمل عنده ماذا؟ أن يأكل الميتة. والحكم، الحكم والتحريم، الأصل في الحكم أنها حرام. واضح الكلام؟ الأصل في الحكم أنه حرام، ولكن هنا قد يجب عليه، وخاصة إن خاف على نفسه الموت يجب عليه أن يأكل من تلك الميتة. إذن هذه المصطلحات الراجح والمشهور وما جرى به العمل هو الذي سار عليه الإمام خليل رحمة الله عليه في ماذا؟ في مختصره. فالتزم مشهور المذهب أي ما شهره الأئمة رحمهم الله تعالى، وأخذ من اختيارات اللخمي رحمة الله عليه ما رجح وقوي دليله وضمنه مختصره. بعد مختصر خليل رحمة الله عليه جاء الناس عكف الناس عليه كذلك بالشرح والتحشية إلى يومنا الحاضر. واضح؟ والإمام الفقيه عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه قد اعتمد مختصر خليل في ماذا؟ في منظومة يدي، وسيأتي معنا في الوقفة الخامسة، وهي الوقفة مع أو المقدمة الخامسة، وهي المقدمة حول المنظومة. إذا بقي لنا مقدمة ترجمة للفقيه عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه، ثم وقفة مع منظومته، ثم ندخل إلى المنظومة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.